إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم حجاج بيت الله الحرام في مجلس من مجالس الذكر والموعظة الحسنة التي نجلو فيها الغشاوة عن أعيننا والوقر عن آذاننا والأكنة عن قلوبنا باتصالنا بالوحي المبين، فإن الله تعالى قد قال ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين من بعده: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أيها الكرام، أيتها الكريمات، سنتحدث في هذه الحلقة عن فضيلة عظيمة من الفضائل التي هي من محاسن هذا الدين، بل هي من المشترك الإنساني الذي عزز قدره وقيمته ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الصدق. يكفي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الصدق أيها الكرام منقبة عظيمة، الصدق يا كرام حسنة جليلة ينبغي أن يتحلى بها كل أحد وأن يتخلص من نقيضها وهو الكذب، فلم يزل في حس بني آدم وفي فطرهم جميعا أن الصدق محمود وأن الكذب مذموم. وقد أثنى الله تعالى على الصادقين في مواضع عدة في كتابه، منها ما ذكره الله تعالى في أطباق المؤمنين في سورة الأحزاب حين قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، قال: والصادقين والصادقات. وقال سبحانه وتعالى أيضا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فليس من شأن الصادقين التبديل والتغيير، بل من شأنهم الثبات. وقال أيضا مبينا حسن عاقبة الصدق: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. إي والله، فمن صدق الله صدقه. وهكذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أعلى قيمة الصدق، فقال في حديث له قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. صدق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. حينما يكون الرجل حريصا على أن يكون كلامه مطابقا للواقع، فإن هذا يحمله على مكارم الأمور ومحاسن الأعمال. وحينما يقع العكس بأن يكون ذا وجهين، منافقا محتالا، فإنه لا يزال ينزع حتى يصبح من الفاجرين. وعاقبة كل من الفريقين معلومة، فإن الصادقين هم أهل الجنة وإن الكاذبين هم أهل النار. أيها الكرام، أيتها الكريمات، كثير من الناس يظن أن الصدق ينحصر في الأقوال، وهذا فهم قاصر. ليس الصدق فقط فيما يفوه به الإنسان، وإنما الصدق يتناول أصعدة متعددة. فهناك صدق النية، وهذا هو مبدأ الأمر، بأن يكون الإنسان صادقا في نيته غير مشوب، ليس عنده أخلاط، بل يكون صادقا في مشاعره وفي نيته، فليس عنده خبيئة ولا طوية ولا نية مبيتة، بل يكون صادقا واضحا لا يخفي شيئا. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم له من ذلك القدح المعلى، فكان من رآه يقول: ما هذا بوجه كذاب، بمجرد أن يراه فكأنما صفحة وجهه شاشة معبرة عن خبيئة قلبه. كان وجهه صلى الله عليه وسلم مرآة لما في قلبه، تظهر عليه الانفعالات الصادقة، فإذا سره شيء تهلل وجهه كأنه مذهبة، وإذا رابه شيء عرفت الكراهة في وجهه. وهكذا لم يكن كحال بعض الناس الذين وجوههم كقطعة خشب لا تحمل أي معنى من المعاني ولا تعبير من التعابير، بل كان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم صادقا في تعبيراته وكلماته وانفعالاته، وكان وجهه الشريف الجميل معبرا عما يجتال في خاطره. إذن لا بد من صدق النية، لا بد من حسن الطوية، لا بد أن ينطوي الإنسان على معنى حميد، وأن يتجنب كل نية سيئة خبيثة مبيتة. كذلك لا بد أن يكون الصدق في الأقوال، بأن يكون كلام المرء معبرا عما يجول في داخله، فيتجنب أساليب التأويل والتدجيل والتورية والمعاريض في غير ضرورة، بل يكون كلامه صرفا صدقا ليس فيه ملمز ولا مطعن. وهذا أمر قد عرف به الصادقون، وصار الناس يحملون انطباعات عن بعضهم بعضا، فيقولون فلان صادق وفلان كن على حذر منه. لماذا؟ لأنهم جربوا هذا وجربوا هذا. فينبغي للمؤمن أن يكون صادقا في كلامه، فإذا قال قولا صار مطابقا للواقع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: قال: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. ففي مسائل الخصومات قد يلجأ بعض الفجرة إلى أن يبذل اليمين ليقتطع مال امرئ مسلم وهو يتأول فيه، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الطريق وقال: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. فلهذا كان على الإنسان أن يكون واضحا بينا في كلامه، لا يكون في كلامه شيء من التأويل والتورية وغير ذلك من الحيل التي يستعملها بعض من به لوثة نفاق. كذلك أيضا يجب أن يكون الصدق في الأفعال، وذلك بأن يمحض العبد النصح في تأدية عمله، فإذا وكل إليه عمل صدق فيه، يصدق الله تعالى في عباداته فلا يخل بشيء منها. عاب النبي صلى الله عليه وسلم على قوم توضأوا فقصروا وبقيت أعقابهم تلوح، فلما رآهم قال: ويل للأعقاب من النار، لأنهم لم يصدقوا في وضوئهم. أيضا يصدق في صلاته فلا ينقرها كنقر الديك، ولا يلتفت فيها التفات الثعلب، ولا يحرك يديه كأذناب خيل شمس، إلى غير ذلك من الأوصاف التي شنع النبي صلى الله عليه وسلم على فاعليها لأنهم لم يصدقوا فيها كما أريد. كذلك أيضا يكون الصدق في المعاملات، فيصدق المرء مع شريكه، ولهذا جاء في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. وفي الحديث المتفق عليه أيضا: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب محقت بركة بيعهما، فالصدق منجات والكذب مهلكة. فالصدق أيها الكرام ويا أيتها الكريمات مطلوب في جميع الأمور، فعلى المرء أن يسعى أن يكون من الصادقين في نيته وفي أقواله وفي أفعاله، بل عليه أن يكون صادقا مع الجميع دون تمييز، حتى مع المخالفين والخصوم. اللهم إلا أن تكون حرب، فإن الحرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. وإذا صدق العبد في أموره كلها فإن الله تعالى يصدقه ويعامله بالمثل، كما أن الناس أيضا يكنون له الاحترام ويمنحونه الثقة ويبذلون له ما يقابل صدقه بصدق. أما إذا عرف الإنسان بالتحيل والالتواء فإن ذلك يجعل الآخرين يعاملونه بحذر وريبة وتهمة وشك، حتى لو صدق في بعض أموره. وفي موسم الحج معشر حجاج بيت الله الحرام نحتاج إلى الصدق في جميع أمورنا، فلا يجوز التزييف في ما نقدمه من أوراق ومعاملات أو حصول على تصريح أو غير ذلك، بل علينا أن نتعامل بالصدق. فإن تمت الأمور على ما نرجو فذاك، وإن حيل بيننا وبينها فإن الله سبحانه وتعالى يعطي المرأة على نيته. كثير من الناس لا سيما من يمتهن التجارة واستغلال الخلق يعتبر الحج فرصة للكذب ولتصريف البضائع الفاسدة وللاحتيال على عباد الله والاسترزاق من ورائهم بغير حق، فهذا مناف لهذه الصفة. يجب على المؤمن أن يتحلى بالصدق في هذا الموسم في جميع تنقلاته وأحواله، في جميع ما يأخذ وجميع ما يدفع، فإن ذلك أدعى أن تقبل حجته. ولو أنه سلك بعض الأساليب الملتوية لا أدخله ذلك فيما منعه الله وحذره منه في قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فإن الكذب نوع من الفسوق، وأي فسوق هو، لا سيما ما ترتب عليه اقتطاع مال امرئ مسلم، فإن هذا من أعظم الفسوق لما فيه من التجني والعدوان. وإذا عاد الحاج بعد هذه الرحلة القدسية الأنسية بهذا المعنى العظيم وتحلى بالصدق في النيات والأقوال والأفعال في العبادات والمعاملات والعلاقات، فإنه سيعود خلقا جديدا، وسوف يبتدئ ويفترع حياة جديدة تختلف عن حياته الأولى، وسوف يجد غب ذلك وبركته ونفعه في نفسه وفي أهله وفي ماله وفي دنياه وفي أخرى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، والحمد لله رب العالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.